السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نبدأ أمور سنة ونستهلها شرح كتاب حلم طالب العلم. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الآداب التي ينبغي أن نراعيها فيما بيننا، وهي التي تسمى بأدب الزمانة. انتقل المصنف إلى فصل آخر فقال: آداب الطالب في حياته العلمية. آداب الطالب في حياته العلمية. واعلموا إخواني أن الكتاب من أوله إلى آخره الهدف والغرض المنشود منه أن نصل إلى مرحلة الطلب كما ينبغي، لأن الإنسان إذا لم يتعلم كيفية الطلب وكيفية الأدب لن يفلح، وإن حصل علوم الأولين والآخر. فلا بد من مراعاة الأدب، وأيضا لا بد من تنفيذ هذه الوصايا في حياتنا اليومية. الآداب التي ينبغي أن تراعى مع الشيخ، وأيضا على من نطلب العلم، وأيضا كيف نطبق هذا العلم في حياتنا اليومية. انتقل الشيخ كما قلت إلى آداب الطالب في حياته العلمية. كبر الهمة في العلم. من سجايا الإسلام التحلي كبر الهمة. مركز السالم والموجب في شخصك، الرقيب على جوارحك، كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجذوذ لترقى إلى درجات الكمال، فيجري في عروقك دم الشهامة والرغد في ميدان العلم والعمل، فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور. الشرح يقول: وهذا من أهم ما يكون أن يكون الإنسان في طلب العلم له هدف، ليس مراده مجرد قتل الوقت بهذا الطلب. كما تعلمون إخواني أن طلب العلم من أعظم العبادات، وليس طلب العلم مقصودا لذاته، بل ليتعرف المسلم على الحلال وعلى الحرام، ويعبد الله عز وجل على بصيرة، كما قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فطلب العلم وسيلة لكي نصل إلى تحقيق عبوديتنا لله عز وجل على وجه الأرض، وفي نفس الوقت هي وسيلة مشروعة يؤجر العبد عليها، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يقول: بل يكون له همة، ومن أهم همم طالب العلم أن يريد القيادة والإمام للمسلمين في علمه، ويشعر أن هذه درجة هو يرتقي إليها درجة حتى يصل إليها، وإذا كان كذلك فسوف يرى أنه واسطة بين الله عز وجل وبين العباد في تبليغ الشرع، هذه مرتبة ثانية. لذلك إن أردت أخي الفاضل أن تضع لنفسك محكا من خلاله تعرف طريقك في الطلب، هي إن مر عليك يوم أو طلع عليك شمس يوم ولم تزدد علما عن اليوم الذي قبله، اعلم أنك على غير الجادة. يوم مر انشق فجر، ثم غربت شمس، المحصلة إيه؟ مقياس العلم عندك في هذا اليوم كالذي قبلهم فعلى غير الجادة. ازددت ولو حرفا واحد، اعلم أنك على الطريق سائرا. هو ذا المحك لمن أراد أن يرتقي، ومن أراد أن ينفع أمته وينفع دينه، عدا ذلك مضيعة للوقت. يقول: وإذا شعر بهذا الشعور فسوف يحرص غاية الحرص على اتباع ما جاء في الكتاب والسنة معرضا عن آراء الناس، إلا أنه يستأنس بها ويستعين بها على معرفة الحق، لأن ما تكلموا فيه العلماء رحمهم الله من العلم لا شك أنه ولد يفتح لنا الأبواب، وإلا لما استطعنا أن نصل إلى درجة أن نستنبط الأحكام من النصوص أو نعرف الراجح من المرجوح وما أشبه ذلك. لذلك نصيحة لي ولك، وإن شاء الله سمعناها من الأكابر واستعنا بالله وطبقناها على قدر الاستطاعة، وأسمعك إياها وكل لي أمل في الله ثم فيه ألا تترك العمل به، وهي إن وجدت رجلا من أهل السنة من أهل العلم الثقات وتعلمت على يديه شيئا، إياك أن تقطع صلتك به مهما أوتيت من العلم. وجدت رجلا وشيخا من أهل السنة الأثبات، وطبعا تعلمون ماذا أعني، رجل صحيح المعتقد سليم المنهج، رجل عالم رباني، وأسعدك الله عز وجل وتعلمت عليه وأعطاك كل ما لديه من العلم، بل سبقته في العلم، وهذا واجب. إياك أن تقطع الصلة به. قطع صلتك به في بداية موتك، لأن يعلمنا هناك أمور في الحياة لا تؤخذ إلا بالخبرة وبالدرمة وبدوام الملازمة، أما المعلومات ما معروف. يعني أنا بقرأ معاك العقيدة أصول السنة، أنا بقرأها قرأت قبل قراءتي ملايين المرات، ليس فيها جديد قط. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك الاتباع عندي، خلاص معروف من هو الصحابي أهتم بالزهدي، ولكن أمور بتستجد دي مسلكها الوحيد أو وسيلتها الوحيدة الخبرة. واحد مثلا بقى 70-80 سنة بيدرس العلوم واحتك بالمجتمع، محتك من أولياء الأمور ومن عامة الناس، واحتك بهنا واستقرأ الأحداث، ده ما تسيبوش ما تسيبوش، لأن تركك له إن حدث يدل على نوع من الاستغناء عندك، وما أتاك الاستغناء إلا لما وصل إلى قلبك الرشد، ودي كلها مصايب بين عينك. أربع مشايخ الله يبارك فيكم تاخذوا بالكم من الأمور دي كويس، لأن الأحداث والوقائع بتحملنا أن نتكلم بهذا. وأيضا من باب النصيحة أيضا مسألة تستمع لشروح من العلماء، الباب ده اقفله احضر وانزل، فإن حيل بينك وبين الحضور اقرأ واسمع، ولكن الصلة موصولة بينك وبين الشيخ، قرأت كذا وفهمت كذا، الفهم ده صح ولا غلط، وما الذي أوقعنا في المصيبة الكبرى التي نعيش فيها أنهم قرأوا دون أن يتلقوا مبادئ العلم الصحيح. واخد بالك؟ قرأ، وأنا يا أخي أنا عندي آلية أفهم، طب أنت أبعد تفهم غلط، وقد كان، وده اللي بيحصل. فكل واحد يعني يعرف قدره ويلزم غرزه ولا يتجاوز حدوده، بحيث اليومين اللي هنعيشهم نعيشهم صح، ونبقى الله عز وجل على الاستقامة. طيب. يقول: لأن ما تكلموا فيه العلماء رحمهم الله من العلم لا شك أنه ولد يفتح الأبواب لنا، وإلا لما استطعنا أن نصل إلى درجة أن نستنبط الأحكام من النصوص أو نعرف الراجح من المرجوح وما أشبه ذلك. فالمهم أن يكون الإنسان عنده همة، وهو بإذن الله إذا قوى هذه النية فإن الله سبحانه وتعالى سيعينه على الوصول إليه. هنا جزئيا أرجو أن لا تغفل عنها، ودايما بنبه عليها. إيه هي؟ إحنا لنا هدف معين بنسعى إليه. إيه هو الهدف؟ أن نحقق عبوديتنا لله على وجه الأرض. خلقنا للعبادة، عاوز أكون كما أراد مني ربي إرادة شرعية. تحقيق الهدف والغاية دي له وسائل وسبل معينة. أعلى وسيلة من هذه الوسائل وكل ما عداها فهو تابع لها وفرع منها، وهي الاستعانة بالله عز وجل. خذوها مني واعملوا بها. طول ما أنت ذليل لله مفتقر إلى الله تلجأ إليه في كل وقت وحين، إحنا بنقول بقى نقطع باستحالة أن يتخلى عنك. نقطع باستحالة أن يتخلى عنك. دي ما يقولنا، لأن الطلب طلبنا للعلم في الوقت الحاضر والدورات اللي بتفعل مني أو من غيري أنا بعتبرها ويتسع صدر كل من يسمعني شغل صبية. شغل صبية فعلا، ما تزعلش، والشيخ اللي بيسمعنا ما يزعلش أيضا، لا ده شغل صبية قياس ومقارنة بسلفنا الصالح. ولكن ده جهد المقيم، يعني كده احنا استقرنا الوسع على قدر استطاعتنا. يبقى في الحالة دي نعوض البغل الشاسع بيننا وبين السلف كيف؟ نلجأ إلى الله، مع أنهم كان عندهم همة عالية وقدر عالي من العلم سواء بالتحصيل أو بالنشر، وكانوا فعلا في قمة الاستعانة بالله، ومن أجل ذلك فاقوا. وطبعا تراثهم العلمي وفي وفهومهم الثاقبة وجسالة ألفاظهم خير شيء على صحة العقل، بحيث إيه ما تغترش أو أغتر منك، ونبدأ بقى نظن يما هنا يما هناك، وهي أصلا لا هنا ولا هناك. واخد بالك؟ يبقى لابد من إظهار الذل لله عز وجل والاستعانة به سبحانه وتعالى. بكل مصداقية أقول لكم إن فعلت هذا سيظهر آثاره في أسرع وقت، وستشعر به وتسعد به غاية السعادة. واستعن بالله واقبل بيقين، وإياك أن تجعل هذه الأشياء مجرد تجربة. لا، إحنا عندنا يقين ولكن بنرشد إليه. يقول: فالمهم أن يكون الإنسان عنده همة، وهو بإذن الله إذا قوى هذه النية فإن الله سبحانه وتعالى سيعينه على الوصول إليه. أيضا من باب التنبيه، إياك أن يتطرق إلى ذلك أننا ونحن في طلبنا للعلم والعمل به ونشره لسان حالنا يقول لا بد أن يعيننا الله. ما نحن نعمل لنشر دين، إياك. الله عز وجل غني، وهو القائد سبحانه وتعالى: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. طب أمال إيه؟ ده شرف وسعادة لي ولك. عشان كده بنقول القاعدة العظيمة التي استنها العلماء من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يستحق العبد التأييد من الله لا يلزم أن يفرط في الأخذ بالأسباب. ماشي الفهم كده؟ أن يستحق العبد التأييد من الله لا يلزم منه أن يفرط في الأرض بالأسباب. هذا لم يحصل. واحد مثلا خذ الدرس روح زاك أقوه ذكر لي ده أنا بتعلم عشان أنشر دين الله، يبقى هو بقى يذكرني ويغرس العلم في قلبي. من أي كلام؟ الكلام ده فهم مغلوط. ومن أجل ذلك إحنا بنعيب على بعضنا ونحن نتعلم العلوم الكونية لننفذ قصارى جهدنا، حتى نحصل علم الكيمياء والرياضيات والطب والأبر والكلام، بنبذل ما لدينا من جهد. ليه؟ عشان إيه؟ نستظهر العلم وننجح ونبقى من الأوائل ونختلف. طيب ما تسلكه وتأخذه من أسباب في العلم الكوني، العلم الشرعي أولى بذلك. يبقى شو بقى كنت بتستظهر العلوم إزاي؟ بتحفظ مثلا قطعة إنجليزي إزاي؟ بتحفظ معادلة كيميائية إزاي؟ أو تجربة أو توصيلة كهربائية دايرة؟ شو بتعمل إيه؟ شرع الله والعلم الشرعي أولى بذلك. ولكن شتم بقى بين مثلا دايرة كهربائية مع قد الفربوزة دي، أنا عطت الصدر فيها مثلا أسبوع، واخد بالك؟ ده بقى الفرق بين إن أنت تبذل الجهد في علم وأنت على يقين أن الله سيؤيدك لأنك تعلمت ابتغاء مرضاته، حاشا أن يتخلى عنك. وبين دايرة كهربائية عاوز آخد منها الماجستير عشان أبقى أستاذ دكتور. خلي بالك معايا فرق يا ريت تاخد منها. يقول والتحلي بها أي بالهمة العالية يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال ويجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة فكبير الهمة ثابت الجأش لا ترهبه المواقف وفاقدها جبال رعدي تغلق فم من الفهاد. خذوا بالكم دائما الرجل الداعية أو طالب العلم ليكون داعية لا بد أن يكون عصاميا عزيز النفس، وعمر ما كان الفقر عيب، بل النص الشرعي على العكس ما الفقر أخشى عليكم. يبقى مسألة أن تنظر إلى حطام الدنيا وإلى ملذاتها وتجمع بينها وبين تحصيل العلم والدعوة، أنت كده واهم واهم، لأن الوصول إلى هذه الأشياء ليس له إلا سبيل. السبيل الأول أن تكد وتعمل، وهذا على حساب طلب العلم لأنه وقت بيستقطب. الأمر الثاني تبدأ بقى وأعيذك بالله من ذلك أن تمد اليد، وهنا سيغرس اللسان. يبقى ما عملناش حاجة، عبالك ما عملناش حاجة. ومن أجل ذلك طول مطالب العلم بعيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند الإمام أحمد: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفا، ومن دخل على السلطان افتتن. من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل. ايه حديث صحيح عند الإمام أحمد؟ صحيح يقول معي: من سكن البادية جفا. أنا بس أول صلاة معلوم إيه؟ تطلع المنبر أو تجلس تتكلم مفيش حد يكلمك إلا مرضات الرب بس، وفي نفس الوقت ما لسان مش طويل، ده أنا بتكلم بالألفاظ المشروعة بالكتاب والسنة لفهم سببه. لكن قعدت على الكرسي والأخ مصطفى كسر عينك، نصيحة روحي هتضرها، واخد بالك؟ لذلك قبل أن تجد متلون إلا هو مكسور عين. انكسرت، واخد بالك؟ لذلك لما دخل الخديوي على واحد من علماء الأزهر الثقات الأثبات، الخديوي دخل وسيدنا الشيخ قاعد متكئ على عمود ومدد رجليه. كان رجلك يا رجل، قال له رجل مين؟ إن الذي لا يمد يدا لا يكن رجلا. مش هنعدي. واخدين بالكم؟ انتبهوا الله يبارك فيكم. حاضر. يبقى لأن حاليا احنا عاوزين نبتغي وجه الله. وتكون عندنا الصدع بالحق هو الأصل مع مراعاة الضوابط الشرعية. لكي تصل إلى هذه المرحلة ده عاوز جهد، ولابد أن تتحمل المشاق كما كان يفعل المتقدمون. كان الواحد يدخل بالعلم وعزيز ياكل إيه؟ كان معاه فول، واخد بالك، اللي هو الباقلاء، كان يبل له ميه اللي عندنا في البلد يقولوا عليها ايه؟ فول نابت، واخد بالك، وكان كل يوم ياكل حبايه، واخد بالك انت، وشغال. يبقى هذا لما يجي يصدع بالحق، انا في القصير ده راجل مش هتعمل، ده انا جلد على قضم، لا لحم ولا كرش ولا الكلام ده، واخد بالك؟ دي اضطراب بعينك الصدع بالحق وعزة النفس. أما النظر إلى متاع الدنيا وملذاتها، لا، صعب أن يكون العلم لك رفيقا إلا إذا كنت من الوارثين. يبقى من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل غفل، ومن دخل على السلطان افتتن. معنى كلمة دخل على السلطان أي طلب هو. أما لو السلطان استدعاني على المال على الرأس والعين، لكن بقى كل يوم رايح يا سعادة الباشا أشرب معاك فنجان قهوة، واخد بالك، يا سعادة الباشا وحشتني نفسي أشوفه، ممكن من ساعتين معاه، واخد بالك؟ لا لا يا أخوانا، طالب العلم ليس كذلك. خدوا بالكم احنا لسه كلنا ما وصلناش لمرحلة البداية، فعشان نتعلم صح معايا يا ابني. طب ومش عارف احصل، والله يا اخي فاضل على قدر ما اعطاك ربنا من وقت وما عندك من اخلاص ونية طيبة سيبارك لك في وقتك. بس ربنا يبارك لك. لكن بقى نبدأ نتمنى ونتشرق ونترك العمل ونمد اليد ونخدش وأحياء الوجه تحت مسمى طلب العلم، لا، سكة غلط. نهايتها ستداهم في دينك. خد بالك، مرة من ضمن الأحداث كده الواحد بيستل منها العظات والعلم، جالس مرة في مسجد من المساجد، والراجل اللي هو المسؤول عن المسجد اللي هو بني المسجد يعني، فبيقول لي بقول لك يا شيخ، قلت له قال لي عاوزين الشيخ فلان العلاني يخطب لنا خطبه عن كذا. قلت له طيب القضيه ديت الموضوع ده بعيد خالص عننا، الواحد فينا بيتكلم بما يتراءى له، وبستشير، استشير الحاج الوحيد، استشير مصطفى، استشير علاء، يا اخوانا رايكم ايه في المجتمع؟ اتكلم في ايه؟ قلت له لا، انت ليس لك ان تملي عليه او ان تحمله على ذلك. قال لي ليه؟ مش بيدور اللي هو عاوزه؟ ده كده دخلنا في سكه ثانيه خالص. ما ينفعش. اريد منكم يا اخوانا بحيث بدايتنا تكون صحيحه، ليس فيها عوج ولا انحراف، حتى تتعلم وتعلم كما تعلمت. اما اذا حدث عندك شيء من الخلل تبقى مشكله كبيره، واللي بيدفع الثمن دائما وابدا اهل السنه. يقول هذا صحيح، التحلي بعلو الهمة يسلب عنك سفاسف الآمال والأعمال. والآمال هي أن يتمنى الإنسان الشيء دون السعي في أسبابه، فإن المؤمن كيس فطن لا تلهيه الآمال، بل ينظر الأعمال وتلتقى بالنتائج. وأما أن تلهيه الأمل ويقول إن شاء الله أقرأ هذا أراجع هذا، الآن سأستريح وبعد ذلك أراجع، أو تلهيه الأمل فيما يحدث في الإنسان أحيانا من تصفح الكتاب من أجل مراجعة مسألة من المسائل ثم ينظر في الفهرس أو في الصفحات، تلهيه عن المقصود الذي من أجله فتح الكتاب ليراجع، وهذا يقع كثيرا فينتهي الوقت وهو لم يراجع المسألة التي من أجلها صار يراجع هذا الكتاب. فإياك والأمان المخيبة، اجعل نفسك قوي عزيم عالي الهمة. فيه بقى حق كده لطلب الهمة، ما افطنش له أن مفطننا الأكابر وضع منا الوقت. ساعة ما تلاقي نفسك فتحت الكتاب قرأت صفحتين وطرحت للفهرس وانتقيت من الكتاب وقفلت، ده بقى مش اول مسمار في العشاء، ده اخر مسمار، اذا تقترب من النهايه. والذي يحدث ايه؟ انت بتقرا في كتاب معاك، ده الصح مش الترتيب، او بتحضر الكتاب على يد الشيخ، الشيخ بيقرا والالفاظ المشكله بيصححها، او طبيعه الشيخ بيقرا ولو أراد أحد أن يسأل الشيخ يجيب عليه، على أساس إيه؟ أن الشيخ يقرأ وعنده قناعة أن كل الإخوة فاهمين فبيقرأ، واخد بالك؟ طب أشكل عليك شيء، ترى ما سألتش الشيخ، الشيخ بيقرأ. طب أنت روحت تراجع أو تريد ليك ورد معين في القراءة تقرأ، على طول قرأت صفحتين من الكتاب وتركت وذهبت إلى كتاب آخر على حد زعمك أنه أهم، كده أتحدث الفلحات لن تفلح. طب والعمل؟ احكم أمرك وكن قوي العزيمة، قوي الشكيمة، مسكت الكتاب يستحيل أنتقد منه إلا إذا أنهيت، وتلخيص واستلام أحكام وقواعد وضوابط، وبعد أن تقتني منه انتقل إلى غيره مع مراجعة التلخيص بين الحين والحين، كده ستشعر أنك تتقدم. وفي نفس الوقت على اتصال بالشيخ، يا شيخ أنا بقرأ مثلا في التدمرية في الإسلام، أو بقرأ في ضبط تعارض العقل والنقل وفهمت الكلمة دي كده، الفهم ده صح ولا غلط؟ كده تشعر أنك تتقدم. وإن شاء الله ما أسرع العمر، ما أسرع العمر، يعني غمضة عين تلاقي نفسك 5 سنين، والنتيجة إيه؟ عمال تنتقل من كتاب إلى كتاب، من كتاب إلى كتاب، وما أنهيت كتابا بل وما أنهيت مسألة. لا، ده مسلك غير مرضي مطلقا في طلب العلم. نصيحة بحيث نبدأ نشعر بالتقدم، بالتقدم. وايضا من ضمن المحكات، وده بجربه على نفسي، بلاقيه 100 غير. كلما قرات انت وانا ولم تتيقن ويزداد يقينا انك جاهل، اعلم انك لست على الجاده. صح يا حبيبي؟ صح يا تامر؟ ما سمعتهاش، اعيدها لي. كلما قرأت وتعلمت ولم يزدد يقينك أنك جاهل، اعلم أنك على غير الجادة. من آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كلامنا لا يفهمه إلا التكاكل، أما الرعاع هيطعن في شيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام الكلام ده هو مزبول في سن الألعاب، وما زلت منذ أسلمت وأنا أصحح إسلامي إلى الآن. تخيل إيه؟ تخيل؟ وما زلت منذ أسلمت وأنا أصحح إسلامي إلى الآن. الأكابر يفهمون ده يريد أن يرتقي إلى القمة. الرعاة يقول له هو يشك في بس ده ليس الغريب وليس المستقبل. يبقى إذا أنا كنا مشيين ونسير نريد أن يكون عندنا علامات وأمارات نستدل بها وتؤنس وحشتنا في الطريق ونعلم أننا على الجادة بدلا من أن يمر سنتين ثلاثة يفاجئ إحنا مشينا غلط إخواننا ابدأ من أول تاني طب العمر هنا كام؟ يبقى لابد أن نستوعب هذا جيدا. يقول ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصخر. كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء والكبر ذات المرضى بعلة الجبادرة البؤساء. طيب سبق وأن ذكرنا قلنا إن الكبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عرفه فقال الكبر بطر الحق وغمط الناس. والرواية الصحيحة غمص الناس بالصوت دي صحيحة وصحيحة ده غمط الكبر. وقلنا هناك فرق بين شخص متكبر وبين شخص به كبر. به كبر أي أن الكبر في قلبه وما ظهرت آثاره على جوارحه. متكبر امتلأ القلب كبرا فظهر على الجوارح. فالبنش شخص به كبر وشخص به متكبر. طيب يبقى الرجل الذي لا يقبل الحق بطل الحق على قوله وغمط الناس ازدرارهم واحتقارهم والتعالي عليهم ده رجل متكبر. طب رجل بقى كبير الهمة. كبير الهمة يعني قال لك انا هقعد في حفظ القرآن 3 اشهر ده انا كده ما استاهلش اكل ده انا كده خسارة فيها الاكل واخد بالك. طب وبعدين سيبوني شهر واحد وان شاء الله سآتي به من فاتحته الى ناسه خلاص وفعل ونفذ شعر بأريحية في النفس وزهو بانتصاره على نفسه ليس الكبر. فلما أرشده أحد وقال له تعدلت ومن أجل ذلك أخطأت في هذه الآية قال سمعا وطاعة وأعاد ورجع على الصواب. الرجل متواضع ما عندوش كبر. يبقى عاوزين نفرق واحد عنده همة عالية يريد أن يحصل العلوم ويريد بدل ما الشيخ قال له يا ابني انتحل على وضع الدين لو ليك مثلا ايه 17 سنة حتى يعني ايه نجيزه بنشر العلم وبالفتح. قال له لا يا سيدي. قال له يا ابني عندنا مثلا ايه حوالي 500-600 كتاب من كتب السلف عاوزين نقرأه ونفهمه. قال له طيب يا سيدنا الشيخ عاوز مني كم يوم في كم ساعة في اليوم؟ يكفي 5 ساعات. قال له يا سيدي أنا 10 ساعات 12 ساعة أنا قاعد خلاص العلو همة. هذه العلو همة تتواجد في بعض القوم وفي الآخر على قدر استطاعته. يبقى لابد أن نفرق بين رجل متكبر وبين رجل عنده علو همة ونشاط وعزيمة يريد أن ينهي الأمور لما يشعر من احتياج القوم إليه ومن وجود ثغر لابد أن يقف عليه. يقول الشيخ الشارح نعم الهمة أن الإنسان يحفظ وقته ويعرف كيف يتصرف ولا يضيع الوقت بغير فائدة. وإذا جاءه إنسان يرى أن مجالسته فيها إهمال وإنهاء عرف كيف يتصرف. رجل الناس جايين يزوروه وهم قاعدين يزوروه كان السلف الصالح بيعمل كان يبقى الموضوع الأول طلب الهمة في المشكلة كبيرة والكتابة. فكان الشيخ أبو فرج الجوزي وغيره يقول فإذا جاءني أقوام وشعرت منه إضاعة الوقت، جعلت هذا الوقت لحزم الأوراق وملي الأقلام. أخبرك حزم الأوراق كتب أو يحزمهم بفتل الدولار كده عشان يشوفوا بعد كده يوصوا على بعضهم كده، وملي الأقلام وممكن ما يعمل المحمرة يوضب الشركة كده يعني. وأخبرك يستغل الوقت. أخبرك ومن أجل هذا لعلي ذكرت لكم في اللقاء الماضي، قلت لكم يا أخواني ضل بوقتك خير لك من أن تضل بدرهمك. مهمة، لأن الوقت هو ده وعاء الأحداث ووعاء الأفعال. أنا بفعل شيء باخد وقت، لو لم الوقت ما فعلت يعني هجيب وقت منين؟ ما هو الوقت محدود، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، الوقت محدود. وبناء على ذلك لابد أن أكون حريصا على وقتي أكثر من حرصي على درهمي، فإن الدرهم إذا ذهب سيأتي وقت، أما الوقت إذا ذهب. لذلك قال الحسن البصري رحمة الله عليه: يا ابن آدم ما أنت إلا أيام، فإذا ذهب يوم انقضى بعضك، راح يوم حتى من الواحد. يقول: وأما كبر النفس فهو الذي يحتقر غيره ولا يرى الناس إلا ضفاطع ولا يهتم به، وربما يصعر وجهه وهو يخاطبهم وهو يخاطبه، فكما قال الشيخ بكر: بينهما كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصفا. فيا طالب العلم ارسل لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منه، وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك لتكون دائما على يقظة من اغتنامها، ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء، لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا، وعلى هذا فقس، والله أعلم. يعني من علو الهمة ألا تكون متشوفا لما في أيدي الناس، لأنك إذا تشوفت ومن الناس عليك ملكوك، ملكوك، لأن المنة ملك أو ملك للرقبة في الواقع. لذلك من الطرائف مرة واحد شيخ من الشيوخ الأكابر كان يسكن بجوار قصار يعني جزار، وكان عند الشيخ سنور قط، فربما قام القصار وأعطى للسنور شيئا من العصب والشغف إلى غير ذلك، فجاء الشيخ ووجد القصار يطفف في الميزان. هنا بقى ما ينفعش اسكت، واسكت ازاي؟ ما اتعلم ليه؟ وهحتسب بس بالادب وباستبدال الطرق المشروعه للاحتساب. فذهب الرجل الى القصار الجزار يعني واحتسب عليه، فكأن الجزار أغضبه الكلام، فرد على الشيخ وقال: أخرج، فوالله لن أعطي لسنمورك شيء. قال: أخرجتها قبل أن آتي، قبل ما أجي أنا رميتها وقلت لك كده إيه مجرد، أخرجتها قبل أن آتي. طيب نتيجة ازاي ان يتشوف الواحد فينا الى ما في يد الغير؟ ومن اجل هذا التبعين من المشروع ومن المستحب ان العلماء حثوا على ترك فضول النظر مش فضول الكلام، فضول النظر. وهذا واحد أخ مر علي ركب سيارة وعرفته وألقى عليك السلام، لما تتبع النظر عشان تعرف مذنب السيارة ونوع حبيب وكذا ولا قديمة، ما الداعي؟ ما هو ده الخلل بيجي من هنا، تشرفت إلى ما عند الناس. وإحنا بشر والطباع سراقة، فلا بد أن تحاذر من ذلك. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ماذا يقول؟ لو أعطاك الإنسان قرشا لوجد أن يده أعلى من يدك، كما جاء في الحديث: اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هي المعطية، والسفلى هي الآخرة. لا تبسط يدك للناس ولا مد ولا تمد كفك إليهم. إذا كان الإنسان عالم الماء، لو وهب له الماء لم يلزمه قبول، بل يعدل إلى التيمم خوفا من المنة، مع أن الوضوء بالماء فرض للقادر عليه. يعني رحمني في رحلة مع بعض إخوانك، وأخذين معاكم كرتونة مية معدنية للشرب، حبيت تتوضأ، فالأخ اللي معاك قال لك استحمى، أجيب لك كرتونتين دلوقتي، أخذ بالك؟ لا، الصوت قولي لا ما ينفعش، أثيابي، يا رجل كان اللي هجيب لك، مش شبالة خالص، ميسورة، لا، الصلاة التيمم، لأن قبول الهبة منه بالماء فيه نوع من المنة عليك، فلعلك في الطريق معهم تجد منه معصية تستوجب عليك الحزبة فتقشع نفسك من أن تصدع بالحق. يبقى الباب من أول يقفل. ولهذا فرق الفقهاء رحمهم الله بين من أن تجد من يبيعه ومن يهديه، فقالوا: من يبيعه اشتري منه وجوبا، لأنه لا منة له حيث أنك تعطيه العوض، ومن أهدى إليك لا يلزمك قبوله من أجل أن منته تقطع رقبتك. ولكن إذا كان الذي أهدى إليك الماء لا يمن عليك به، بل يرى أنك أنت المانع عليه بقبوله، أو ممن جرت العادة بأنه لا منة بينه، مثل الأب مع ابنه والأخ المشرف مع أخيه وما أشبه ذلك، فهنا ترتفع العلة، وإذا ارتفعت العلة ارتفع الحكم. والمهم أن من علو الهمة وكبرها ألا يكون الإنسان مستشرفا لما في أيدي الناس. انتبه لدقة هذه الكلمة، مستشرفا، أن ينظر إليها بعين التمني، بعين التمني أن تكون له. بعض الناس يكون عندهم أسلوب في السؤال، أي في سؤال المال، إذا رأى مع إنسان شيئا يعجبه أخذه بيده وقام يقلب: ما أحسن هذا، ما شاء الله، من أين اشتريته؟ هل يوجد في السوق؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يعطيه إياه، لأن الكريم سوف يخل كريم، ويقول إنه ما سأل هذا السؤال إلا من أجل أن يقول تآمر عليه، يقصد تأمر عليه، فخذه. إذا قال تآمر عليه ماذا يقول؟ لا يعرضه، أخذه منك وأدعوك بلا قلم وبلا ساعة مثلا. فالمهم أن بعض الناس يستشرف أو يسأل بطريق غير مباشر، وكل هذا مما يحط قدر طالب العلم وقدر غيره أيضا. وقص مكفى عند هذا الحد، تعالى نتقبل من صالح الأعمال، وصلي اللهم بارك على محمد وعلى آله. Thank you.